القاهرة إلى ربات البيوت. صباح الخير عزيزتي المستمعة، صباح الحب والأمل، صباح البناء والعمل، صباح يوم جديد يسوده التعاون والترابط بين كل أفراد الأسرة. حبيبي صباح الخير، صباحك ورد وفل ولوز، يا عمري صباح النور، يلا صحى غنك فيروز. حبيبي صباح الخير، صباحك ورد وفل ولوز، يا عمري صباح النور، يلا صحى غنك فيروز. الشمس طلعت يا زين وانت مغمض العينين، الشمس طلعت يا زين وانت مغمض العينين، من تصحى تشرف عالدنيا مو شمس وحدة شمسين. حبيبي صباح الخير، صباح الخير، صباح الخير، أسعد بصحبتكم اليوم هبة يوسف. في حلقة اليوم عزيزتي المستمعة العديد من الفقرات المنوعة، ومنها صورة مشرقة وصحي ومفيد واستشارة طبية لك ولأسرتك. شباب الأسرة المصرية صورة مشرقة ونماذج مضيئة في كافة المجالات. منى خليل وهذا اللقاء. نلتقي ونموذج من شباب الأسرة المشرف كابتن محمد يحيى. أهلا بيك يا كابتن محمد، وحضرتك أول كابتن طيار مصري ذو الإعاقة الحركية بجمهورية مصر العربية. أهلا بيك وسعداء بلقائك، ويعني الفرحة مش عارفة، يعني أنا مش عارفة بصراحة أبدأ منين، لكن إحنا في النهاية سعداء بكل ولادنا، بكل الولاد اللي هم فعلا عندهم الإرادة والتحدي والعزيمة والأمل والهدف. خططت ونجحت ونقدر نخطي كل الخطوات اللي جاية بإذن الله. قادرون باختلاف وتكريم من القيادة السياسية العليا، اداك دفعة قوية جدا، وادى المجتمع الحقيقة بيقول لهم بهذه الرسالة ولادنا بخير، ولادنا بس عايزين التشجيع، وهتشوفوا منهم اللي كان بيتقال عليه مستحيل. طبعا طبعا طبعا، ما فيش حاجة مستحيل خلاص. احنا نستطيع، نقدر، ونتحدي، وكل حاجة حلوة بإذن الله، واللي جاي كله خير بإذن الله. بس كابتن طيران يعني صعبة شوية. لا، ما فيش حاجة صعبة طالما في إرادة، طالما في تحدي، ما فيش حاجة صعبة. كان حلمك؟ طبعا طبعا، حلم الخير كله طبعا بالإرادة والعزيمة، ما فيش حاجة صعبة. بدأت في رحلات الطيران؟ بدأنا من رحلة من مصر للسودان للخرطوم، أول رحلة لينا، وبإذن الله الرحلة الجاية هتبقى من مصر لتونس بإذن الله. إن شاء الله بإذن الله. إيه التأهيل اللي أخدته بقى علشان تبدأ في تحقيق الحلم؟ تأهيل اللي ما فيش حاجة في الدنيا اسمها استحالة أو مستحيلة. في إرادة، في عزيمة، في قوة، في تحدي، في دراسة. في دراسة طبعا، ده أهم حاجة دراسة. أهم حاجة دراسة اللي هي بتفوقنا أو تتميزنا في الموضوع اللي احنا بنعمله. لما كنت بتقول هذا الحلم لأي حد، كان رد فعله ايه؟ كان رد فعلهم مش مصدقين طبعا اللي انت تبقى كابتن طيار، ازاي كابتن طيار وفيك اعاقة وكده. فلما شافوا الموضوع زعلوا بالموضوع اللي حصل. يعني كابتن طيار ازاي، كابتن طيار تركب طيارة وتسافر من مصر للخرطوم وكده. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. دايما بنقول ان قصاد التخطيط الصح وتحديد الهدف والإرادة قبل كل ده طبعا يبقى ما فيش مستحيل، كل حاجة سهلة، مستحيل، وانتوا تقدروا تحققوا اللي ما يقدرش عليه اي حد تاني، واحنا نقدر كشعب مصر نقدر لأي حاجة عشان احنا بنحب مصر، وهي مصر بلدنا ام الدنيا كلها، مصر البداية ومصر بتبتدي ومصر جاية ومصر الحلم الكبير. ايه تاني من احلامك بتسعى لتحقيقها؟ اولادي بقى اللي انا اشوفهم اشوف بنتي عروسه، اشوف اولادي عرسان. متزوج؟ طبعا. طبعا ان شاء الله. طبعا باذن الله تشوفهم احلى عرايس واحلى عرسان. ومفيش امنيه مثلا كده لرحله البلد انت بتتمنى ان انت فعلا تخوض هذا الموضوع وهذه التجربه؟ طبعا نفسي اكون طياره المملكه العربيه السعوديه في عمره، انا وزوجتي والاولاد باذن الله. ان شاء الله باذن الله. اهلا بيك وقدرون باختلاف، قدرون وتحدي وفوق اي عزيمه، واحنا الصندوق المقفول اللي مليان مجوهرات وبنفتحه في مصر. اليأس ضعف وخوف جبان، لكن الامل يفتح ببان. مع أحداث جديدة من عائلة مرزوق التي يكتبها لنا فتحي عبد الله ويخرجها هاني الهواري. الله يهديك يا مسرات، انت تعبطش عشان تقعي في الغلطة دي؟ مش عارفة اعمل ايه يا دكتورة نعمة، منهم لله. مستعجلة قوي، عايزة تكسبي 20,000 جنيه او الجايزة التانية 15,000 جنيه، صدقتهم جاتني 60 خيبة. هم اول حاجة فتحوا على صفحتك. ايوة فتحوها. انت مش كاتبة فيها رقم تليفونك؟ لا مش كاتبة. وطلبوا منك في البيانات؟ ده حتى الباسبور. اوبا، هو ده صفحتك بقت تحت ايديهم، بقت ملكهم، وتمكنوا ولاد اللذينة بقت ملكهم. ونزلوا الصور اللي كنت محتفظة بيها ومش بنزلها، صور شخصية عائلية يعني، وفاء مرات اخويا وهي قاعدة في البيت من غير حجاب. يا لهوي يا لهوي على الفضيحة اللي انا عملها. جايزة المسابقة الوهمية جننتك. منهم لله، ده انا واقع في مشاكل كتيرة. اكيد طبعا. طب اعمل ايه؟ ها ازاي اقدر احذف كل حاجة من عندهم؟ دي بتبقى عصابات محترفة. والعمل يا دكتورة نعمة؟ مفيش غير انك وبسرعة تبلغي الجهة الامنية المتخصصة، وطبعا تعملي حساب جديد وتقولي لاصدقائك عليه. بلغت يا مسرات؟ بلغت يا ابو دنيا. ما هو اشرف برضو قال لي وفاء تبلغ مباحث الانترنت ضد اللي انتحلوا صفه الامير المزيف ده اللي عامل المسابقه. يا ريتني كنت قاعده ساعتها وسمعت حضره النائب وهو بينصح حبيبتي وفاء. دي زعلانه قوي من صورها اللي نزلتيها. لا، اللي نزلوها الحراميه، منهم لله. وهي محتفظه بالصور دي ليه؟ اتفلسفت وصورتنا كلنا على سهوة وقعدنا نضحك. المفروض تمسح بعد كده. اديكي قلتيها يا نعمة، تمسح مش تحتفظ بيها وتديها للي ينشرها. ما انت عارفة يا مدام وفاء انها ضحية خدعة. عايزة تكسب الجايزة حضرتها. ما كانتش بقى تعرف انها حيلة من حد خبيث ما عندوش ضمير ولا اخلاق، وانت كنت هتقعي في مشكلة اكبر. لولا أشرف الله يكرمه هو اللي نصحني. يبقى نعذر مسرات ونقول لها اتعلمي خذي بالك، بس لازم نعمل بلاغ لمباحث الانترنت. دي بلغت فعلا يا مدام وفاء، بلغتهم يا حبيبتي. الحمد لله، أحمدك يا رب. المباحث وصلت له يا وفاء بجد واتقبض عليه، واحد صايع من محافظة تانية. والصور هتتمسح طبعا كلها. حقك علي، حقك علي يا مرات اخويا، ما تزعليش. المهم تاخدي بالك بعد كده. هي عيلة مرزوق دي مستهدفة ولا ايه؟ ومنصورة بإذن الله. الناس تاخد بالها وما تجريش بقى وراء اعلان عن فرصة ذهبية، مبيعات ولا مسابقات ولا اي حاجة بتكون طالبة بيانات. لو انت يا مسرات هتعملي ايه؟ يقول لي بيانات اقول لابوك السقة مات. عزيزتي المستمعة، صحي ومفيد مع عبلة إبراهيم. عزيزتي المستمعة، أهلا بك وأهلا بالصحة، ويسعدني اليوم أن تكون ضيفتي دكتورة منال عز الدين، باحث بمعهد بحوث تكنولوجيا الأغذية. صباح الخير. صباح النور، وأهلا وسهلا بحضرتك، ويوم جديد وجميل علينا كلنا يا رب. إن شاء الله دكتورة منال، بنتكلم على أهمية الكالسيوم في جسمنا، أهمية فيتامين د اللي كلنا بنغفل عنه. ده حقيقي، مع أننا بنتمتع بشمس جميلة حلاوة شمسنا زي ما بنقول، والناس كلها بتحسدنا على الشمس الجميلة بالزبط. واحنا للأسف مش عارفين نستغلها في يعني ونوظفها انها تكون مفيدة لصحتنا. اذا عايزين نستفيد من فيتامين د، عايزين كمان نعرف ازاي نستفيد ونقوي الكالسيوم في جسمنا وعظامنا. ده حقيقي، زي ما حضرتك قلتي، انا هقول في البداية ان صحة العظام مهمة جدا لينا كلنا. الواحد اول ما رجليه بتوجعه او دراعه او اي جزء في جسمه بيبتدي يوجعه يعني خاص بالعظام، بيتألم جدا وبيحس ان هو مش قادر انه يمارس حياته اليومية بشكل طبيعي. طيب احنا بتوع تغذية دورنا ايه؟ اول حاجة واغنى حاجة مصدر لفيتامين د ضوء الشمس. ضوء الشمس دور مفيد جدا في زيادة فيتامين د في اجسامنا. هو فيتامين د موجود في اجسامنا، بس بيحتاج ضوء الشمس يعمل له، عارفه زي ما حضرتك كده بترج ازازه دواء كحه عشان تحفزي المواد اللي فيها تبقى بمعدل متساوي في الازازه كلها. احنا فيتامين د موجود في اجسامنا، ولكن محتاجين ضوء الشمس يحفزه وينشطه عشان اعضاء الجسم المختلفه تقدر تستفاد منه. يعني حاجه بسيطه جدا ان احنا نعرض جسمنا لضوء الشمس. طيب احنا في فصل الشتاء، ضوء الشمس بتاع انهي فتره؟ الشمس الحنينه اللي هي من الساعه 11 للساعه 1 الساعه 2. انا لو قعدت من ربع ساعه لنص ساعه في ضوء الشمس ده هيكون مفيد جدا. طب السؤال اللي دايما يسالني، اتعرض كل يوم لضوء الشمس؟ اتعرض لكل يوم لضوء الشمس، مفيش اي مشكله، خصوصا الاطفال اللي بيكون عندهم لين عظام حاجات زي كده. أيوة، مفيد جدا ان انا اعرضهم لضوء الشمس. طب السؤال اللي بيجي لي، اتعرض لضوء الشمس بهدومي ولا الجزء اللي انا اعري الجزء ده؟ هو طبعا كل ما كان الاتصال مباشر مع الشمس كل ده ما كان شيء صح، ويكون مباشرة يعني مش من خلال الزجاج. لا مش من خلال الزجاج او اقعد في مكان ضلة بس هي الشمس داخلة من حتة. لا انا عايز كله جسمي يكون معرض لحرارة الشمس. أو ضوء يوميا من ربع ساعة نص ساعة في فصل الشتاء. طب فصل الصيف أنا ما أقدرش أقول للناس عضوا في الشمس في الوقت اللي أنا ذكرته ده. بنقي الشمس اللي هي بتاعت الساعة 7 الصبح في فصل الصيف، أو بتاعت اللي هي قبل المغربية. دي بيكون مفيدة جدا وفي نفس الوقت مش ضارة على صحتنا، أو حد يجيله خبطة شمس أو يحصل له حروق في بشرته من إشعة الشمس. ده مصدر لفيتامين د. المصدر الثاني والمهم الفيتامين د، واللي عايزه اوضح فيه نقطه، هي منتجات الالبان. في ناس تقولك اصلا ما بحبش اللبن، طب انا في لبن رايب وفي زبادي اقدر اخدها. أيوة. اقدر اضيف لللبن مثلا، اعمله موز باللبن واشربه، اقدر استفاد من فيتامين د. اللي عمل كارثه عندنا في الفتره الاخيره وخصوصا العشرين سنه الاخيره، ان طلعت موضه منزوع الدسم. لبن نص دسم، زبادي منزوع الدسم، خالي الدسم او خالي الدسم ده. انا عايزه اقول لحضرتك دي كارثه كبيره. ليه؟ لان سبحان الله شغل ربنا انه خلق نسبه من الدهن في اللبن، النسبه دي بيكون مفيدة ان فيتامين د عشان الجسم يستفيد منه من خلال كوباية اللبن لازم يكون في مصدر دهني. أيوة. لانه من الفيتامينات الزائبة في الدهون. فانا لما اللبن فيه فيتامين د واشيل منه الدهن اجي اشربه، الجسم مش عارف يتعامل معاه ازاي، لان أيوة. مفيش مادة دهنية هو يدوب فيها، فزي ما بيخش زي ما بيطلع. وده كان سبب الدراسات اثبتته ان انتشرت هشاشة العظام بسبب المنتجات اللي هي منزوعة الدسم. بالظبط. دكتورة منيل، قلنا فيتامين د من خلال اللبن كامل الدسم او من خلال الشمس، هل في أطعمة اخرى نتناولها وبالتالي تعوضني فيتامين د لو حد ما بيتعرضش للشمس؟ والله عند حضرتك سمك السلمون في فيتامين د بنسبة كويسة جدا. صفار البيض، صفار البيض، والبيض موجود عندنا الحمد لله في الأسواق، من الحاجات اللي غنية جدا بفيتامين د نقدر ناخدها. فيتامين د كمان دوره انه بيعزز امتصاص الكالسيوم وبيساعد على زيادة امتصاص الكالسيوم. يعني انا ما اكل منتج فيه كالسيوم برضو انا هستفاد بالكالسيوم اكتر لو كلت حاجة فيها فيتامين د. فمهم جدا طبق السلطة، الخضروات، الحاجات دي كلها فيها فيتامين د بس ممكن بنسب ضعيفة شوية. السمسم عندي غني جدا بالكالسيوم، حلوة قوي لأولادنا الصغيرين، الحلاوة الطحنية ان ما كانش مريض سكر. أيوة. الحلاوة الطحينية والطحينة والسمسم من الحاجات المفيدة جدا وغنية بالكالسيوم، وبنقول لربة المنزل انها تكون موجودة دايما على مائدة الأسرة. والآن مع دعوة للاستقرار، دعوة لتأكيد المودة والرحمة، دعوة للم الشمل، للم الشمل. صباح الخير. دعوتي النهاردة في لم الشمل عن زيارة المريض. أي إنسان مريض، مش شرط الإنسان ده يبقى أخويا أو يبقى قريبي، يبقى خالي، يبقى عمي، لا، أي إنسان مريض يا رب يكون حتى في نفس الشارع بتاعي. ده زيارة المريض فيها صدقة وفيها راحة نفسية للمريض. طيب ما نلم بعضنا، حتى لو المريض ده إحنا ما نعرفوش، أنا أعرفه، بلم صحابي، بلم حد من قرايبي من الشباب اللي زيي. لو دخلنا حتى يا رب بوردة، يا رب حتى بكلمة حلوة، بابتسامة، ربنا يشفيك، ربنا يشفيكي. دخول الإنسان أو زيارة الإنسان للإنسان مريض بتدي يعني طاقة جميلة وبتديله أمل في الشفاء، بيبقى عاوز يعني يقوم ويتكلم وياخد ويدي مع الناس اللي جاية تزوره. طب هو احنا لازم يعني نزور مريض يكون معرفة؟ لا، مش شرط. زيارة المريض واجب علينا، وفي نفس الوقت بتلم شملنا، بتزرع الحب، بتزرع قيمة كبيرة قوي قدام ولادنا وقدام نفسنا. حتى أنا نفسي لما بزور مريض حتى لو ما عرفوش بحس براحة نفسية، بحس إن ربنا سبحانه وتعالى راضي عني لأن هو سبب الأسباب إن أنا أعمل حاجة جميلة زي كده. ونلم شمل بعضنا، ده لم الشمل يعني الحب، يعني الخير، يعني الحفاظ على العشرة الطيبة. كنت معكم دكتورة أميمة عبدالله، دكتورة في الصحة النفسية والإرشاد النفسي، جامعة عين شمس. وإليك يا عزيزتي المستمعة هذه الاستشارة الطبية، تقدمها لك هالة سالم. الدكتور محمد محمود ثعلب استشاري جراحة القلب بمعهد ناصر. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير يا فندم، وصباح الخير لكل مستمعينا الكرام. دكتور محمد، علاقة التدخين سواء إذا كان سلبي أو إيجابي بظهور أمراض القلب؟ يعتبر التدخين من العوامل الخطر في جراحات القلب وفي أمراض القلب، لأنه يؤثر بشكل مباشر على عضلة القلب، ويؤثر بشكل غير مباشر عن طريق اللي هو تأثير على الجهاز التنفسي. والجهاز التنفسي مرتبط ارتباط شديد وله علاقة وثيقة بالقلب. دكتور، الإصابة بحساسية الصدر أو حساسية الأنف ممكن بتكون يعني مضاعفاتها تؤثر على القلب يا دكتور؟ لا، الحساسية لا ترتبط بارتباط مباشر بالأمراض القلبية، ولكن إنها تزيد من خطورة الجراحات إذا كان المريض يعاني من حساسية شديدة تجاه بعض الأدوية الخاصة بالتخدير. لكن بيكون بالنسبة يعني ظهور الحساسية أو التدخين بيكون عامل من عوامل ظهور الحساسية. التدخين طبعا يؤثر على الإنسان الطبيعي الذي لا يدخن بشكل أكثر من تأثيره على الإنسان المدخن، لأنه يعتاد على التدخين بعد فترة، فتكون الحساسية أكثر عند المريض أو الإنسان الطبيعي الذي لا يدخن، وده بنسميه هو تأثير أو التدخين السلبي. التدخين السلبي بيؤثر أكثر على الإنسان الطبيعي أكثر من المدخن ذات نفسه. ده بيجعل إن اللي بيتردد على عيادة أطباء القلب دائما أول سؤال بيسأل هل أنت مدخن أو في مدخن أو من حولك يدخنون يعني؟ طبعا ده سؤال أساسي بنسأله المريض أول ما يجي لنا العيادة، إن هو أنت بتدخن وبتدخن قد إيه، لأن ده مرتبط برضك بعدد السجائر والكمية اللي هو بيدخنها والفترة الزمنية اللي هو قاعد يدخن فيها. ده كل ده بيأثر علينا في جراحات القلب مستقبلا. دكتور، أبرز أمراض القلب الناتجة عن التدخين؟ التدخين بيؤثر على الشرايين التاجية ويؤثر على مضاعفات الجراحة بعد ذلك، وبتكون الجراحة طبعا أكثر خطورة عن إنسان لا يدخن، لأن احنا في جراحات القلب بنحتاج إلى مكنة قلب صناعي وبنحتاج إلى جهاز تنفس صناعي، فكل ده بيزيد خطورة العملية إذا كان المريض مدخن. هل تأثير التدخين بيستمر مع المدخن حتى لو يعني استطاع أن يقلع عن التدخين؟ هو في معايير دولية للإقلاع عن التدخين، أقلها المفروض أنه بيبقى في حدود 8 سنوات ل10 سنوات، بيرجع للمعدلات الخطورة الطبيعية للإنسان اللي هو الغير مدخن. ولكن احنا بنكافح بشدة ان المريض اللي هو المدخن ان احنا يحاول ان هو يقلع عن التدخين قبل الجراحة بفترة لا تقل عن 2-3 شهور يعني، وده فترة قليلة جدا بالنسبة لنا، بس احنا مضطرين ان احنا بنقلل عوامل الخطورة قبل العملية. دكتور محمد، خطورة أن يعود مريض القلب إلى التدخين مرة ثانية بعد شفائه حتى أو بعد إجراء الجراحة دي؟ للأسف دي ظاهرة بنلاحظها في المرضى بتوعنا، إن إحنا بعد إجراء الجراحة إحنا بنقول للمريض إحنا عاملين الجراحة عشان تنعم بحياة آمنة ومستقرة، فأنت اللي إحنا بنناه مثلا في الجراحة والحاجات اللي احنا عملناها والجراحات والرعاية الطبية اللي قدمت ليك، انت بترفضها بشكل غير لائق ان انت بتدخن تاني، وبيرجع لنقطة الصفر يعني. طبعا تحت الصفر، احنا بنسميها نقطة ما تحت الصفر، لان المريض كده ان هو بيضيع على نفسه فرصة، لان الجراحة الثانية بتكون اشد خطورة من الجراحة الاولى. يعني جهات عديدة والدولة بتكافح التدخين من خلال اصدار قوانين، ولكن من حول المدخن هم من يستطيعوا ان يحافظوا على صحتهم، يعني بمواجهة المدخن بأنه يتوقف عن التدخين. طبعا الدعم النفسي للمدخن عن طريق أسرته وعن طريق أصدقائه في العمل وعن طريق الأجهزة والتعامل الناس حواليه في المجتمع، ده جزء أساسي إن هو نكافح به المدخنين، وده جزء مهم جدا في أي علاج أي مرض بنتعرض ليه. طبق شهي على مائدة الأسرة المصرية، تقدمه لنا الشيف أماني العمري. صباح الخير على كل أفراد الأسرة في كل مكان. النهاردة إن شاء الله هنقدم طبق حلو إن شاء الله يعجبكم، سهل وبسيط، هو الرز باللبن. طبعا عارفة أن كلنا بنعمل رز باللبن، بس دي طريقة سهلة وبسيطة وهتعجبكم، وزي اللي بنشتريه من المحلات من برة بالزبط. هنقول المقادير: كوب قرص مغسول ومنقوع، كيلو ونص لبن سايب من عند اللبان، يعني مش لبن علب، ما نجيبش اللبن العلب، لبن سايب من عند اللبان، 5 معالق كبيرة لبن بودر، 5 معالق كبيرة كريم شانتيه خام يعني بدون سكر، 2 كوب ماء سكر للتحلية، ممكن مكسرات أو جوز الهند أو زبيب لو حبة للتزيين. الطريقة: هننقع كوب الأرز بعد ما نغسله كويس، وأنا نقعه في المية، هصفيه من المية وهنقعه في كوب لبن، وده طبعا بيديني نتيجة أحسن، لما نقعه في كوب لبن هيديني نتيجة أحسن. بعد كده هنحطه على النار ونزود عليه الكوبايتين المية اللي عندي واسيبه لحد ما يستوى. اول ما يبدا في الغليان ابدا في التحريك. ليه بحركه اول ما يبدا في الغليان؟ عشان يطلع النشا اللي فيه ويديني القوام الكريمي، لان انا مش هحط عليه ولا نشا ولا حاجه، هو الرز اللي هيطلع النشا بتاعه وهيديني القوام الكريمي اللي انا عايزاه. اول ما يبدا في السوى احليه بالسكر حسب الرغبه طبعا، اللي بيحب سكر كتير او اللي بيحب سكر قليل. بعد كده هكون واخدة نص اللبن بقى المتبقي هضيفه على الرز واسيبه برضو على النار مع التحريك المستمر، واخد كوباية من اللبن ده اللي هو الكيلو ونص، هاخد كوباية منه أدوب فيها 5 معالق كريم شانتيه مع 5 معالق اللبن البودر، أقلبهم كويس قوي قوي قوي، هيدوني قوام كريمي جامد يعني كريمي متماسك تقيل. هضيفهم بعد كده على الرز بعد ما حلته بالسكر مع طبعا الاستمرار مع التقليب، هقلب كويس قوي قوي قوي، هبص الاقي اداني قوام كريمي حلو قوي قوي قوي، اقلب غلوتين وبعد كده اطفي، اغرفه بعد كده في كاسات او في بولات وبقدمه. لو انا عايزه احط عليه للتزيين شوكولاته او زبيب او جوز الهند او مكسرات، او بقدمه كده من غير اي تزيين، اللي حابب كل واحد حسب ذوقه، وبقدمه وبالهنا والشفا. كانت معكم اماني بنا. في ختام حلقة اليوم، كل الأمنيات للأسرة المصرية دائما بالصحة والسعادة. شكرا لكم مستمعينا، وكل الشكر لأحمد السداوي من الهندسة الإذاعية. ولكم مني دائما أطيب الأمنيات، هبة يوسف.